الله في طاعته وحده أسفل الكلام إجابة تقيما على أمره أشك عن معاذه تلك المنع نتعلم الله أن يعطينا وإياكم هذا الكفاية فالله يحرمنا إياه وأن يجعلنا ممن تعاهم أدلهم فهذا ضامن على الله لا تذل له ولا صارف له ولا مبعد له على الطريق المستقيم إنه من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له فهي شقاوة العبد عندما يحرم الله عز وجل نور الإيمان كما أنها سعادة العبد عندما يقف الله عز وجل في قلب الهداية فيكون عابدا لله لا يشرك به شيء جميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتدع مستقيم على الطاعات عارف العاقل والمنكرات والشهوات والشبهات هذا هو المهدي مادة الهداية في كتاب الله هذا هدى الله ربي ربي ربي مادة الهداية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الهدى الهداية والخير كلها كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكت به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي هذه هي الهدى هذه هي الهداية عليك يا عبد الله تستقيم عليها تتمسك بها يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبك عليها ذلك بالمحافظة على الصلوات هي الهدى المحافظة على مجالس الصالحين كلها الهدى والخير فلا تعد عيناك عنه ولا تطيع من أغفلنا قلبه وحسكنا والسلع رجل أهل الخير والتوحيد والسنة وفي ركابهم وفي مجالسهم وفي دروسهم وفي كتاباتهم أهل كتاباتهم وأقبالهم ومحاضراتهم ودروسهم وكلماتهم جعلتهم تفرح بالهدى وتكون على الطريق المستقيم فإياك والسيئات الطريق عن البدع وعن الشركيات والمعاصي والانحراف والمنكرات الشهوات والشبهات فاحرم من الهداية اتق من أضله الله من الناس من أضله الله تعالى ولذلك هذه فيها بيان الهداية والضلال الهداية من هداه الله إلا الله رحمه الله يعني وأشهد أن محمد عبد الله التهابة الأساس هذا التوحيد لما تقضيها وما يلزم منها هي بيان حال الشاهد أشهد أنه يتكلم في هذا إن بعض الناس قلبه يوصل قلبه البستان يتكلم في الشهادة في القوة شهادة أن محمد رسول الله طاعته في أمره اجتناب نهيه وزجره وأن لا تعبد الله إلا بما شرع فأنت تصدق صلى الله عليه وسلم في أخباره هذا هو حقيقة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر آيات التقوى بخطاب المؤمنين ان يتقوا الله حقا وصفهم بوصف الايمان وامرهم بالتقوى يا ايها الذين امنوا بطريق لكم الايمان واتمنوا التقوى اتقوا الله وان يتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم ان يكون على التقوى الحقيقيه صادقا في هذه الايه اذا بيان الايمان وبيان التقوى وحقيقه التقوى ليس المسلم المسلم يكمل الحق من الله يسأل الله إياكم من حجم وأمرهم من أراهم وجعلهم الذرية جعل لهم النسب كلفهم بالعبادات ونهاهم عن المحرمات إن استقاموا على ذلك أجل حجم إنه عليك وزيد وخاطب أيضا المؤمنين كي يكونوا قولا شديدا لا كذبا فيه ولا غش القول الشديد هو الذي فيه التوحيد القول الشديد هو الذي فيه الاتباع القول الشديد هو الذي فيه الصدق إذا كان فيه شرك فيه بدعة أو كذب أو غير ذلك هذا ليس قول الكريم وليس الرشيد كلام فيه مهما كتب فإنه لا بركة فيه وماذا يحصل لكم إذا قلتم من قول الشريف إذا سمعنا لكم إذا سبيل التبشيدة يغفر لكم ذنوبكم إذا نياكم وأسراكم فهذا لمن أطاع الله قلتم وقد فاز فوزا عظيما أغلح لأنه أطاع الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا طاع الله فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمته ونهايته نهايه الحسنى وفقكم سدتكم مرشدا الى ان يكون من الفائزين اخذ الله عز وجل بمواسمه واياكم من كل شيء اللهم جعل أعمالنا هي رضاك أخبرنا عما يفتدك أننا نتبعين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظنا ما تصحك أكثر شبه البدع الشرك وشك الاستحقاق والبطاق وأخلق بباطل الطوارئ يا رب العالمين إنك لذلك والقادر على أن الله عز وجل على محمد تبارك الله أجمعين.